أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما محبك كلما كتبته من المكاتب قبل عام جيسس وجعل كل واحد منها أكبر رضاك وأعلى سروره عليه بآله وصحبه صلاة وسلام من تلك المكاتب بدل هذه القصيدة الشكرية وأمرني بأن أكتب هذه مكان تلك وهي توسلي به وبأولاده وبأمهات المؤمنين الطاهرات الشاكرات المحبات لهذا العبد الخديم المتوسل حبا زائدا وأفضل الصلاة من جعلني عبده وخدم عبده على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ما دام هذا التوسل في أكبر رضا الله وأعلى سرور رسوله عليه بآله وصحبه صلاة وسلام الحمد لله الذي سلمنا من الرضا ورضا علمنا الحمد لله الذي سلمنا من الرضا ورضا علمنا سلمنا بالمصطفى عصمنا بجاه كما به اكرمنا صلى وسلم عليه الباري كما كفاني كل من يباري صلى عليه مذيب الاخيار في اله وسبي الاخيار تسليم من يجود بالاسرار عليه في جموعه الابرار صلى عليه من به المناهج ودها للذي اراد لاهجا تسليم باغ خاد الموالجا ان اردت ان اكون والجا على الذي ورثه صحابة في ذكر وسكر وفي الإجابة سيدنا ذي التبق والنجابة محمد من قد مع الكآبة وآلي وسبي ومن حاق سبيل من أنويل من حاق من المسائق ذوي التسوفي ما كان لي ما قنف مخوفي من لم يزال الله يطلبونا وفي الوصول الدار يرغبونا ليشلحوا بالعلم والتاعات معمرين جملة الساعات مجددين بامتثال والجناب لوجه باغ كل واحد أناب أميت من بعد شكري على ما خرج لي من الثواب والعلا إذ لم أزل منذ أقل طالبا معرفة به تعالى جاربا وجلت بين العلماء والأولياء بالنية وعملي وقوليا فلا يدي عمري إتعابا ومن أبى القدر أن لن يعابا قد كنت أقرأ وأكتب سنين ورائبا بعملي كذي جنون حتى انطردتني الإله والرسول بإذبه الذي حباني يبسون ملازما لآيه مناجيا لكي أكون فائزا وناجيا من قبل عام جيدس وقادا كلي فيه مخرجا فانقادا عادني الجليل عام جيسسي بلادا بعد ابتداء في أيسسي دلني الكريم عام ديسسي وكان للنافع عام هيسسي عداني العليم عام ويسسي وكان للباسط عام زيسسي لانتقم المميت عام جيسسي وكان للفتاة عام تيسسي وقادني الجميل عام كسسي وكمل الجميل عام أكسسي وكان الكريم عام أكسسي مع الجميل تدائي بكسسي وكف في بكسس الجليل وإنني حبيب الخليل وكف في بكسس الجليل وإنني حبيب الخليل مسدة ودرة وكبدا وكل سيطان ومن لم يعبدا إلى سواء ومبيع يسترا ستة أشياء بأحسن افترا وكان لي بالانتهاء بالكرم من بكتة عام سيدنا بكرم فقادني من البرايا أجمعين إليه بالماه وخفان اللعين لكونه لي وكون المجتبى صلى عليه بسلام ذكبا عاد إلي ما إلي فرى إذ بالإله من أدام البرى أذكر من أبدل هدى ووضحى دين النبي المنتقى متضحى ونصر العلم ونور القلوب وجاد بجبد وجاد بحليب وتار صدور من كل عيوب وبالظوائر أبى وبالغيوب ووصل الأرحام دون الضغن وذب كل من أبى بالضغن وجذب سعيد للسعادة حتى توى المنى بخرق عادة وملأ صدور نورا بعلوم نافعة نامية لمن عليم وترد سيطان حتى ربا وقعد عبده له مقتربا أحمد ربي المكرم الكريم على المواهب التي ليست تريم بالمتباقر ولا توسلي إلى إلهي الكريم المرسلين توسلي بالمتبا وبالبنين وبالبنات وما عني جنون أكرم بي من شافع قاد القديم بربي لربي الباقي القديم أكرم بي من شافع قد سادا سمك الوداء ووهب الإرسادا توسلي بالمنتقل لله اللي وايبي برسول الله للمتبا توسلي الدهر إلى ربي وآل بيتي زوي الإله يا ربنا بالمتبا محمدي سيدنا كل وكل يحمدي يا ربنا بالمنتقى المصفعي كل وبي ذوي سعادة فعي يا ربنا بالمتبا المكرمي كل بيبقى سوة وكرمي يا ربنا بمن أديت أحمدا إلى توجي كجرا وكمدا يا ربنا تجب بقدر ذاتي توسلي يا خالق اللذات وبابني طيب طيب كليا وبالذي فاق جنون كليا وبابني طائر طائر جوفي بلا أذن ولا جوان أو خوفي وبابني الخاتم يبلي ما يفوق دني في الدار بسرا يا رفيق بالابن إبراهيم هب لي جميل ما رمت منك يا قدير يا سميع هب لي المنى والأمن والأجورا يا من بي تقمت لن أجورا يا من بي سميك الفتوري يا مرتج الأمير بالمستوري وجي سلامك إلى الأمين يا خالق الأملاك بالأمين ووجي سلاما للأملاك جميعهم يا محيا فلاك يا ميوجد بسرور يا معين يا من كفاني كل ذر ولعين سلبت لمن على من بالنجيب يا ذل لمن قتل خير عجيب سيدنا محمد باب العلوم وترم مني ضميري يا عليم مع سلام والاستقامة خلد مع التالف والإقامة وليفتان باب ابتداء سمني لما إريزة ساعة وأمني ليفتان من كل خير بابا بلا أذن وبأنير البابا ودفي كل من لأجل مردي لأن قاد يا من يقود غرضي وتعلي كل من لأجل الجهري لأن قاد من ما حيا لجهري وتعطي كل من لأجل الفقر ينقاد مالا وحمني أن فقري وتعطي كل من لأجل البركات ينقاد يا بني كفاني المشركات وتعطي النساء بي أنت جميع ما بيعطوا يا خير مؤمن يا سميع ولي في العصر ما لي اخترت دنيا أخرى يا غنيا خرتا ولي في العربية المناء وتري أيضا زين معك منى بأمنا خديجة أم بتول هب لي ما ليس يزال ببت وتدع عنهما وقل لي أملي مع رضا يا من لدي عملي بأمنا عائشة هب لي العتيق هب لي ما ليس يزال بعتيق وتدع عنهما وتقل لها كرم باغ قديم مثل نجل محترم وقل لا فضل يفوق ولدا كل كريمة أنيلت ولدا بأمنا أفضل أبلي كلما رجعت قلنا وحبا علما وتدعنا وتقل لها منا يغبطها فيها نساء أمنا بأمنا زينب أبلي كوني بزر رسول الله نور الكون وتدعنا وتسلي يا سلام علي في جمعي ما سلام ببنتي فاطمة الزهراء أبلي كوني حجة للرائي وتدعنا وتفي الأمراض وليقض مارد الأغراض ببنتي رقية الكريمة وجيب لا نهاية تكريما لي وعنها دردان قد يدوم وفي جنان باهبي كل خديم بأم كلثم الإبنة المصفع اللي يقر صلوات الأنفع وجيل لي السرور والتفسير في كل سين تبي البزيرة وتدعنا وكفني الأحسان قبل انتهاء واذكر الميزان ببنتي زينب أبلي سرمدا كوني سرور هذه المزايا أحمدا أزكى صلاة بالسلام من عليم على نبي خير الورى باب العلوم ولو أيضا زيد فيضا الحمد لله الذي قد فضل رسولنا محمدا ففضل الحمد لله الذي قد فضل رسولنا محمدا ففضل نذكرها شكرا مع كل خمم بكون أمتي النبي فقوما وأفضل الصلاة مع خير السلام عليه في الأهل كما جل سلام أبعد فالمطلوب أن نكون ممن لهم بمنتقى سكونا نعبد ربنا الكريم الأكرم عبادة لنا تقود الكرم بسنة البيضاء نجي المصطفى صلى عليه من أداء وصفى فقلت راجيا ردا من ربيا يا من أمت بالدعاء يا ربنا بالمصطفى والآل والصحابة هب لي في هذا الدعاء إجابة من أقبل شكر ذا قدرك يا من أباني كرما بأجرك عزم بقسمي ألج المقاسم بالمتعى وبالنجيب القاسم غزلت لي ما أدب البهيمة بولج المختار إبراهيم هيبت نفسي جرت لي بتيبي بابن النبي المزايا تيبي آتني في باطن كزاهري بابن رسول جلعت أتيري ولعيالي قد قبا مذنبا بابن سيد البرايا زينبا يوم ما لدى القيامة بهم كلثوم بلا ملامة ربيت بجذبة مرضية ببنت سيد الورى رقية جت لنا ما بابن خاتمة ببنت سيد البرايا فاطمة سل على أبيهم والآل وسب في الحال وفي المآل وتدعى جميعا بلا سخط وبيزد هدى الذي قرا وخد وتغدي حاج كل من تعلقه بهم يا خراج يطلقه وتغدي حاج في ذوي الاسلام جميعا بمن محى ملامي سيدنا محمد وصليا وسلما عليه وتكليا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي قد دلني بي علي وبي أنزلني الحمد لله الذي قد دلني بي علي وبي أنزلني وصلوات أمة سلامي على المنير الكاتب الظلامي سيدنا محمد والآل وسبه الدرر والآل هذا وعد لا ربي الكريم بجاه من مدد ليس يريم يا ربنا بالمنتبى أبن المنى في كل موج وبيد أمنا في سعد دفاك القطوبة هذا الوصول واتبي في توبة وفي سوى وترني سمنا هذا الخديم وتقني أمنا وعد مواتني وعد عيالي عن كدر الأمر والليالي يا وائدا لجاد بالتوحيد إني عزراك مع المحيد أبلي ملازمة ما أمرت مع مبالغة ما حضرت وأبلي عزمة من دور الورى لجاي من بي حفيظ سورا وسلي سلمد عليه بسلام يا لي وسبيل جال السلام وتقني جملة ما يضر وجبي لي كل ما يسر ناردك يا ودود يا شكور وجلو لي سفى عمري بسكور يا ربنا بجاه العظيم سلي عليه وتدم تعزيمي وتقني رجيم يا رحيم يا مولى الإكرام وترحيم أرني الدرى والجملة من بيتعلق ورد لي زمن وقلبي بيني وبين كل ما لم يكن ذا فائدة وعلما والنبي بيني وبين كل من يتذكرنا مع أمن ونجنا الدرى من الأسواء الأرض والسماء والهواء واللي يبي جميع ما أرم منك بكونك الودود والكريم وسلي ثم سلما عليه وجل مثل سبيل لديه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وأزب الصلاة والسلاسين إلى غير ذاتي وإلى غير ما يضرني أو يسؤني بلا توجيه سئل منها إلي أو إلى ما يودي إلى ضرري أبدا كما وهب لي هذه الخزيزة المباركة لي فيها بركة لم يسبق إلى مثلها وعدعت لك من قبله ولا لغير جهدك احسن مدى بما وي ربي وما وي احمدى على ان القلوب ربي الاد بلا لقاء ياتج او من جد دلني الله على الله كما لقد ذكر ابيبا حكما علم الاساد والاعداء بانني لم ينو ذاتي داء فتي عن الاعداء والحساد ما ولا فيه ضرر الافساد لم يروني ضرر سم او ضرر خير ولا كانت ولا ضرر جعل في الاجلاتين ربي كل وما لاختار نعم ربي ما توجه اذى الخلائق لجسد من كان لي بلائق ناوي قاد لي وقاد عروض ما غاب عن كل فتين في القرين هدني الله الى الرسول فقادني المايل بسول الذي يسوع بسري بما يسوع وابتخان من بما لجن تفلق لذاتي شرمدا فقد إلى جهتي أخمدا نظمي هذه القصيدة وتقبل الله تبارك وتعالى وداعي لها قبل وقيدها عني بلا توجيه شيء منها إلا يا بدو الله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.